الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمه وأن يجعلكم موفقين معانين على أمور دنياكم وآخرتكم. أما بعد، فتقدم معنا في لقائنا السابق شيئا من الأدلة الشرعية التي يستدل بها على الأحكام، ولعلنا في هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن بعض مباحث دلالات الألفاظ. ودلالات الألفاظ مباحث مهمة، لأن الإنسان بها يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتمكن من تدبر القرآن وتنزيل كلام الله على وفق مراده منه. وببحث هذه الموضوعات يتمكن المرء من استنباط أحكام الوقائع المتجددة والنازلة من النصوص الشرعية، وبمدارسة أحكام دلالات الألفاظ ومباحثها نرد كثيرا من الضلالات والاستدلالات الباطلة التي يعول أصحابها على آيات من القرآن فهموها على غير مراد الله منها. ولذلك هذه المباحث مهمة عظيمة الأثر والنفع، وليس نفعها في ما يتعلق بمعاني كلام الله وكلام رسوله، بل إن الإنسان يتحرز في كلامه عند معرفته لهذه المباحث، فلا يتكلم بالكلمة إلا في مواطنها. وبذلك أيضا نتمكن من محاجة الخلق ومناظرة أهل الباطل. وهكذا من الفوائد فهم كلام الناس في إقراراتهم وشهاداتهم وأحكامهم القضائية. ولذلك فمباحث دلالات الألفاظ مباحث مهمة ولها أثرها العظيم الذي يستفاد منه في الدنيا والآخرة. ولعلنا إن شاء الله نسمع شيئا من هذه المباحث في هذا الكتاب، ونفسرها ونوضحها ونقيم الأمثلة عليها. نعم. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، والتحريم إن رجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت، وإن رجع إلى أمر خارج عن ذلك حرم ولم يفسد. ومن صيغ العموم من وما وأي وأين ونحوها، والموصولات والألفاظ الصريحة في العموم ككل وأجمع ونحوهما، وما دخلت عليه أل من الجموع والأجناس، والمفرد المعرف باللام غير العهدية، والمفرد المضاف لمعرفة، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام. فصل. أحسن عليك. وتخصيص العموم يكون بالشرط أو الصفة أو نحوهما، فيعمل بذلك في كلام الشارع وكلام المكلفين. والمطلق من الكلام يحمل على المقيد في موضع آخر إلا إذا تضمن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة. والمجمل والمشتبه يحمل على المحكم الواضح المبين في موضع آخر، ويجب العمل بالظاهر ولا يعدل عنه إلا لدليل. والكلام له منطوق يوافق لفظه، أو يدخل المعنى في ضمن اللفظ فيدخل في منطوقه، وله مفهوم وهو المعنى الذي سكت عنه إن كان أولى أو مساويا لحكم المنطوق به كان مفهوم موافقة، يكون الحكم عليه كالحكم على المنطوق به، وإن كان خلافه قيل له مفهوم المخالفة، فيكون الحكم فيه مخالفا للحكم في المنطوق به، بشرط ألا يخرج مخرج الغالب، ولا يكون جوابا لسؤال سائل، ولا سيق للتفخيم أو الامتنان، ولا لبيان حادثة اقتضت بيان الحكم المذكور. ذكر المؤلف هاهنا عددا من قواعد دلالات الألفاظ. أولها قاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده، المراد بالأمر طلب الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء، وأما النهي فهو طلب الترك للفعل بالقول على سبيل الاستعلاء. والمراد بالضد ما لا يجتمع مع ضده في محل واحد، ولا يفهم بكلمة الضد أن يراد بها المقابل. مثال ذلك: الضدان هما ما لا يجتمعان في محل واحد. ومن أمثلة هذا في الألوان اللون الأبيض واللون الأسود، لا يجتمعان في نقطة، فلا يمكن أن تكون نقطة متصفة باللونين معا الأسود والأبيض، وإن أمكن أن يرتفعا فتكون بلون آخر. ومثل هذا أيضا القيام والجلوس، فإن الإنسان لا يمكن أن يكون قائما جالسا في وقت واحد، وإن أمكن أن يكون على صفة أخرى كأن يكون مضطجعا. أورد مثلا يوضح الحال. في الأحكام الشرعية يظن بعض الناس أنه لا يضاد الوجوب إلا التحريم، هذا خطأ، بل كل الأحكام يضاد بعضها بعضا، فالتحريم يضاده الوجوب ويضاده الندب ويضاده الإباحة ويضاده الكراهة، لأنه لا يكون الفعل الواحد في حال واحدة واجبا مندوبا في وقت واحد، بل إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مندوبا. فظن أن الضد يقتصر على ما يقابله هذا ظن ليس بصحيح، وحينئذ نعلم أنه إذا أمر بشيء فإنه يكون نهيا عن جميع أضداده، بحيث إذا فعل الإنسان شيئا من الأضداد يكون آثما. ومن ذلك مثلا فعل الصلاة، فإنه يضادها أمور كثيرة، صلاة الفريضة التي تشتمل على قيام وقعود وسجود يضادها أفعال كثيرة، فالمشي يضادها، وقيادة السيارة تضاد الصلاة، والصعود على الدرج يضادها، وهكذا كل فعل لا يمكن أن يجتمع مع الصلاة فإنه يكون مضادا لها. فإذا قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة كان هذا نهيا عن كل الأفعال التي لا يمكن أن تجتمع مع الصلاة. ومن هنا فإن العبد في حال الركوع منهي عن السجود، منهي عن الجلوس، منهي عن القيام، والعبد في حال الركوع في حال السجود منهي عن كل ما يضاد السجود كالجلوس والاضطجاع والقيام والركوع والذهاب والمشي. إذا تقرر هذا فإن هذه القاعدة قاعدة مقررة مأخوذة من لغة العرب ومن دلالة العقل، فإن العرب يفهمون من كلامهم وأوامرهم بالأشياء النهي عن ضدها. وفي العقل لما امتنع اجتماع الأضداد كان الأمر بالفعل نهيا عن أضداده. وينازع في هذه المسألة المعتزلة، فهم يقولون الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، قالوا لأن الآمر بالشيء قد يغفل عن ضده فكيف يكون ناهيا عما يغفل عنه. ودعوى الغفلة من الآمر عن النهي عما يضاد كلامه دعوى ليست بصحيحة، لأن الآمر عندما أمر بالفعل فحينئذ هو يستبعد كل أضداد أمره من حال المأمور به، وبذلك نعلم بطلان قولهم في هذه المسألة. ويقابل هؤلاء: والأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده من طريق اللفظ بل من طريق المعنى، فإن قولك قم ليس هو عين قولك لا تجلس ولا تضطجع، بل هي ألفاظ مختلفة، وإن كان المعنى فيهما قد يكون متوافقا أو مشتركا. والأشاعرة يقولون: الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده من طريق اللفظ، بناء على قولهم بأن الكلام هو المعاني النفسية. وتصور هذا المذهب يستدل به على بطلانه، لأننا نفرق بين الأمر بالقيام والنهي عن الجلوس من جهة اللفظ. وأما القاعدة الثانية فيقول: النهي عن الشيء أمر بضده، يعني أمر بأحد أضداده، فإذا قال لا تقم فهو يأمرك بأحد الأضداد، إما بالجلوس وإما بالاضطجاع. ومن أمثلة ذلك أن الشارع نهى عن أفعال كثيرة في الصلاة، فبالتالي يكون أحد أضداد ذلك الفعل المنهي عنه مأمورا به مرغبا فيه. فلما نهى عن التخصر في الصلاة، ولما نهى عن افتراش الذراعين في السجود، ولما نهى عن رفع اليدين في التسليم، يكون هذا أمرا بأحد أضداد ذلك. القاعدة الثالثة أن التحريم إذا رجع إلى ذات العبادة أو شرطها فسدت. العبادة إذا فعلت على مقتضى ما أمر به الشرع كانت صحيحة، وبالتالي يؤجر العبد عليها ولا يجب عليه قضاؤها وتجزئه. وأما إذا فعلت على صفة منهي عنها فإنه حينئذ لا تجزئ. والتحريم قد يكون متعلقا بأمر داخل العبادة، ومن أمثلة ذلك أن العبد منهي عن ستر عورته بالحرير، فإذا ستر الرجل عورته بالحرير في الصلاة لم تصح صلاته، لأن ستر العورة من شروط الصلاة. فلما كان الشرط قد فعل على صفة محرمة لم تصح صلاته، ولكن لو غطى رأسه بعمامة حرير فحينئذ ينهى عن تغطية الرأس بذلك. ولكن التحريم هنا لم يرجع إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها، وبالتالي لا يؤثر على صحة الصلاة. ومن هنا نعلم أن النهي ينقسم إلى أربعة أقسام: القسم الأول ما نهي عنه لذاته فإنه يكون فاسدا ولا تترتب عليه آثار الصحيح، ومن ذلك قوله تعالى لا تقربوا الزنا، فهذا نهي عن هذا الفعل لذاته فلا تترتب عليه آثار الصحيح من ثبوت النسب ووجوب المهر ووجوب النفقة إلى غير ذلك من آثار عقد إلا من آثار الوطء الصحيح. وهذا بإجماع أهل العلم. النوع الثاني ما يكون النهي فيه عن صفة، ما يكون النهي فيه عن فعل حال اتصافه بصفة، ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد، فالنهي هنا عن الصوم حال اتصافه بكونه في يوم العيد، فهذا النوع لا يصح للعبد أن يفعله على هذه الصفة ويأثم به بالاتفاق، ولا يجزئ العبد، لكن الجمهور يقولون هذا باطل وهو في نفس الوقت فاسد، والحنفية يسمونه فاسدا ليس بباطل، قالوا لأن النهي هنا عن الصفة وليس عن الموصوف، ويرتبون على ذلك أنه يمكن تصحيحه، فيقولون في المثال السابق بأن من نذر صوم يوم العيد وجب عليه أن يصوم يوما آخر غير يوم العيد، وأما الجمهور فيقولون هذا نذر فاسد باطل، بالتالي فهو لغو ولا يجب الوفاء به، فلا يصام يوم العيد ولا يقضى بيوم آخر. والجمهور يقولون بأن النهي هنا ليس عن الصفة، وإنما نهي عن الفعل حال الاتصاف بالصفة، وبالتالي فليس هذا من النهي عن الصفة، بل هو من النهي عن أصل الفعل حال اتصافه بهذه الصفة. ومن أمثلته مثلا في نكاح الشغار الذي هو نكاح البدل، الجمهور يقولون هذا نكاح فاسد باطل إذ لا يمكن تصحيحه، والقول الآخر يقول يمكن أن يصحح بتسمية المهر، وقول الجمهور أقوى في هذه المسألة. النوع الثالث ما جاء النهي فيه عن الصفة، فإذا فعلت العبادة على تلك الصفة هل تكون صحيحة؟ مثال ذلك في لبس الحرير، إذا سترت به العورة لم يأتنا دليل يقول لا تلبسوا أو لا تصلوا في ثوب الحرير، وإنما جاءنا دليل يقول لا تلبسوا الحرير، وجاءنا دليل آخر يقول صلوا أقيموا الصلاة، فهنا النهي عن الصفة وليس عن الفعل المشروع حال اتصافه بهذه الصفة، فالجمهور يصححون هذا الفعل ويقولون الصلاة صحيحة، وعلى هذا المصلي إثم لبس الحرير، والحنابلة يقولون الصلاة باطلة، قالوا لأنه بالاتفاق هو يأثم بهذه الصلاة، فكيف تتضمن هذه الصلاة نتيجتين متقابلتين إثم وأجر؟ ومن أمثلة هذه المسألة ما لو صلى في الدار المغصوبة، لم يأتنا دليل يقول لا تصلوا في الدار المغصوبة، وإنما جاءنا أدلة بالنهي عن الغصب وأدلة بالأمر بالصلاة، فالجمهور يقولون تصح الصلاة مع لحوق الإثم، فإنه بالاتفاق يأثم هذا المصلي بسجوده، عليه إثم بالسجود لأنه يستعمل الأرض المغصوبة، لكن هل يؤجر على ذلك مع كونه يأثم به؟ قال الجمهور نعم، وقال الحنابلة الأجر والإثم أمران متضادان، فكيف يجمع بينهما في محل واحد؟ وقول الحنابلة في هذه المسألة أقوى من جهة الدليل، وأظهروا دليل يستدل به الجمهور أن قالوا بأن الإجماع منعقد على أن الظلمة لا يؤمرون بقضاء الصلوات التي فعلوها فيما ظلموه، وحكاية الإجماع هنا ليست بصحيحة، بالتالي لا ينبغي أن يعول عليها وأن يستدل بها. النوع الرابع من أنواع النهي أن يكون عن أمر خارج، ومن أمثلته لبس عمامة الحرير في الصلاة، فهذا اللبس ليس جزءا من الصلاة، وهو عندما يصلي لا يستعمل الحرير بنفس صلاته، ومثله أيضا ما لو توضأ في إناء ذهب أو فضة، فإنه عند غسله ليديه لا يكون آثما بغسل اليدين لأنه يغسلهما بماء، وهذا هو الذي ذكره المؤلف في آخر القاعدة في قوله إن رجع إلى أمر خارج عن ذلك، يعني عن ذات العبادة أو شرطها حرم ذلك الفعل ولم تفسد العبادة. ونأتي بأمثلة أخرى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التجارة في الخمر، فهذا نهي يقتضي فساد هذا النوع من البيوع، فلا تترتب عليه آثار العقد الصحيح. ما الدليل على أن النهي يقتضي الفساد؟ أدلة كثيرة، منها أننا لو صححنا المنهي عنه لكان هذا منافيا لمقصود الشارع، لأنه يغري بفعل ما نهى عنه الشرع لكونه صحيحا، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فحكم برد كل ما عمل على غير الطريقة الشرعية، وما نهي عنه ليس على الطريقة الشرعية. ويدل على ذلك إجماع الصحابة، فإن الصحابة قد استدلوا بالنهي عن العبادات والمعاملات على فسادها في مواطن كثيرة. ثم انتقل المؤلف للبحث في العموم وصيغه، والمراد بالعموم استغراق اللفظ لجميع الأفراد الداخلة في مفهومه، أو دلالة اللفظ على ما يصلح أن يدخل في معناه. والعموم واللفظ العام يقتضي أن يحكم على جميع الأفراد بنفس الحكم، ومن أمثلة ذلك في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فلفظة الناس عامة تشمل الأفراد الداخلين في مسمى الناس أيا كانت مناطقهم أو أزمنتهم أو مهنهم أو أسنانهم أو أموالهم أو غير ذلك من الصفات. والعموم له صيغ تدل عليه بنفسها بدون حاجة إلى قرينة، متى وجدت هذه الصيغ حكم بأنها تدل على العموم. ويدل على ذلك الدلالة اللغوية لهذه الألفاظ، العرب يفهمون من هذه الألفاظ الاستغراق والشمول، ويدل على ذلك حاجة كل لغة إلى وضع مثل هذه الألفاظ الدالة على العموم، إذ إن استيعاب الأفراد بألفاظ دالة على كل فرد وحده صعب بل مستحيل. ويدل على ذلك ما ورد من النصوص في معاتبة من لم يمتثل العموم، ويدل على ذلك أيضا أن أهل اللغة يوقعون المعاتبة والعتاب على من لم يمتثل الألفاظ العامة. والألفاظ الدالة على العموم على أنواع: النوع الأول الأسماء المبهمة، فإنها تدل على استغراق جميع الأفراد التي يصلح لدخولها فيها. ومن أمثلة ذلك ما ذكره المؤلف هنا من لفظة من، تلاحظون أنها بفتح الميم وإسكان النون، أما لفظة من بكسر الميم فهذه حرف جر، والعموم لا يستفاد من الحروف إنما يستفاد من الأسماء. ومن تفيد العموم سواء كانت موصولة بمعنى الذي، كما في قول الله تعالى لله من في السماوات، أو كانت للاستفهام كما في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أو كانت للشرط كما في قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن الأسماء المبهمة لفظة ما، فإنها إذا كانت اسما مبهما أفادت العموم، وتفرقون بين ما التي هي حرف نفي أو حرف مصدري، وبين ما التي هي اسم، فإنه لا يفيد العموم إلا الأسماء. ومن أمثلة ما النافية قوله تعالى ما من إله إلا الله، فهذه نافية لا تفيد العموم بنفسها، وإنما العموم استفيد من النكرة إله في سياق النفي. وكذلك إذا كانت ما مصدرية فإنها لا تفيد العموم، كما في قوله فاستقيموا لهم ما استقاموا لكم على أحد قولي المفسرين في الآية. أما إذا كانت ما اسما فإنها تفيد العموم، سواء كانت موصولة بمعنى الذي كما في قوله تعالى لله ما في السماوات في آخر سورة البقرة، أو كانت ما شرطية كما في قوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله، أو كانت ما استفهامية فإنها تفيد العموم. ففي قوله مثلا ما عند الله خير للأبرار، ما هنا موصولة، كأنه قال كل ما عند الله فهو خير للأبرار. ومن ألفاظ العموم أيضا من الأسماء المبهمة لفظة أين، فإنها تفيد العموم في المكان، سواء كانت استفهامية أو كانت موصولة أو كانت شرطية. ومن أمثلة كونها شرطية قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، من أمثلة أين الاستفهامية أين الله، وقد قيل في قوله تعالى فأينما تولوا أنها موصولة، وقيل بأنها شرطية. ومن الأسماء المبهمة لفظة أي، والصواب في أي أنها ليست من ألفاظ العموم بل هي من ألفاظ الإطلاق، بحيث إذا أتي بها فالمراد أحد أفرادها لا على جهة التعيين، سواء كانت موصولة أو شرطية أو استفهامية. ومن أمثلتها قوله تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ليس المراد كل ما تدعون به، وإنما المراد أحد هذه الأسماء التي تدعون بها: الله والرحمن. ومنها قوله: أيهم أشد على الرحمن عتيا. ليس المراد جميع الأفراد، وإنما المراد أحد الأفراد لا على جهة التعيين. ولا تكون أي مفيدة للعموم إلا إذا كانت في سياق النفي. النوع الثاني مما ذكره الألفاظ، مما ذكره المؤلف قال: ونحوها، أي نحو هذه الصيغ، مثل أيان ومتى. قال المؤلف: والموصولات، أي أن الاسم الموصول يفيد العموم، والأسماء الموصولة على ثلاثة أنواع. النوع الأول الأسماء المبهمة التي سبقت معنا، فهذه أفادت العموم لا لكونها موصولة، وإنما لكونها أسماء مبهمة. والنوع الثاني ألفاظ الجموع من الأسماء الموصولة، من مثل قوله: الذين واللاتي. فهذه الألفاظ أفادت العموم لا لكونها أسماء موصولة، وإنما لكونها من أسماء الجموع المعرفة بأل. ومن أمثلته قوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. النوع الثالث من الأسماء الموصولة ما لم يكن من القسمين السابقين، فهذه لا تفيد العموم. ومن أمثلته لفظة الذي في قوله: وقال الذي آمن. لا يراد به العموم، إنما يراد به الواحد: هو الذي خلق لكم ما في الأرض. ومثله أيضا ألفاظ الأسماء الموصولة المثنات: اللذان واللتان. فهذه ليست من ألفاظ العموم. النوع الثاني من ألفاظ العموم كل وجميع وأجمع وما ماثلها، فهذه من ألفاظ العموم التي تستغرق جميع الأفراد الداخلة تحت مدلول اللفظ. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون، وقوله: كل نفس ذائقة الموت. فهذه من ألفاظ العموم. النوع الثالث من الألفاظ الدالة على العموم والاستغراق لجميع الأفراد المعرف بأل الاستغراقية، ويدخل تحته ثلاثة أنواع. النوع الأول الجموع المعرفة بأل، ومن أمثلتها الذين واللاتي، ومن أمثلتها لفظة الناس، ومن أمثلتها إذا بلغ الأطفال، فإن الأطفال جمع معرف بأل. النوع الثاني مما يفيد العموم إذا دخلت عليه أل العهدية أسماء الأجناس، والمراد بها الألفاظ التي تصدق على القليل والكثير، مثل كلمة نعمة النعمة، ومثل كلمة الماء، إنها تصدق على القليل والكثير. فإذا عرفت بأل الاستغراقية أفادت العموم. النوع الثالث من الألفاظ العامة التي يستفاد عمومها من دخول أل عليها الألفاظ المفردة، فإن المفرد إذا دخلت عليه أل الاستغراقية أفاد العموم. ومن ذلك قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، كلمة إنسان مفرد لما دخلت عليها أل الاستغراقية أفاد العموم، يدل على أنها مفيدة للعموم ورود الاستثناء عليها بعد ذلك في قوله إلا الذين آمنوا. ومن أمثلته قوله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا، فهذه ألفاظ مفردة عرفت بأل الاستغراقية فأفادت العموم. أما إذا كان المفرد معه أل العهدية فإنها لا تفيد العموم، ويمثلون له بقوله تعالى فعصى فرعون الرسول، فإن أل هنا للعهد، والأصل في أل أن تكون للاستغراق، إلا أن يقوم دليل على أن أل هنا للعهد. النوع الرابع، القسم الرابع مما يدل على العموم، المضاف إلى معرفة، وهذا يشمل ثلاثة أشياء كالمعرف بأل الاستغراقية. الأول الجموع المضافة إلى معرفة فإنها تفيد العموم، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، أولاد جمع معرفة إلى مضافة إلى معرفة فتفيد العموم، فالأولاد الصغار والكبار والذكور والإناث، ومن له مهنة ومن ليس له مهنة، ومن عنده مال كثير ومن ليس عنده مال، كلهم يدخلون في هذه الآية لأنها من ألفاظ العموم. النوع الثاني من المضاف لمعرفة أسماء الأجناس، فإن اسم الجنس إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإن نعمة اسم جنس يصدق على القليل والكثير، فإذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، فإن ماء اسم جنس يصدق على القليل والكثير، فلما أضيف إلى معرفة أفاد العموم. والنوع الثالث من المضاف إلى معرفة المفرد، وقد جعله المؤلف، جعل المؤلف المفرد المضاف إلى معرفة مما يفيد العموم، وهذا مذهب أحمد ومالك، وعند الإمام أبي حنيفة والشافعي أنها لا تفيد العموم، ولعل هذا القول أرجح، فالمفرد المضاف إلى معرفة لا يستفاد منه العموم، لذلك إذا قلت قلم زيد لا يصدق على جميع أقلامه، وإنما يصدق على قلم واحد، فقلم مفرد أضيف إلى معرفة ولم يستفد منه العموم، إلا إذا أضيف المفرد إلى اسم جنس، كما لو قلت رجل الأمن، إن رجل مفرد ما أضيف للأمن أفاد العموم. ويترتب على الخلاف في هذه المسألة عدد من المسائل الفقهية، منها ما لو قال زوجتي طالق وعنده أربع زوجات ولم يعين إحداهن بالنية، فعند أحمد ومالك يطلق جميع زوجاته، لأن لفظة زوجة مفرد أضيفت إلى معرفة فأفادت العموم. وعند الشافعي وأبي حنيفة لا يطلق إلا واحدة، قيل يعينها بالاختيار وقيل بالقرعة. النوع الخامس من الألفاظ الدالة على العموم النكرة، إذا كانت في سياق النفي وما ماثله. النكرة تقابل المعرفة، والمعارف في لغة العرب لها صيغ، منها أسماء الأعلام والأسماء الموصولة والمعرف بأل، المعرف بالإضافة، إلى غير ذلك من أنواع المعارف. وما لم يكن معرفة فهو نكرة. والنكرة على نوعين: أن ترد في سياق الإثبات فتكون مطلقة فتدل على أفراد أو فرد شائع في جنسه ولا يستغرق جميع الأفراد، كما لو قال تصدق بريال، فريال نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة ولا تشمل جميع الأفراد. وهكذا لو قال اشتري قلما، بأي شيء يصدق أنه امتثل الأمر بشراء قلم واحد؟ لو عاتبه وقال لما لم تشتري جميع الأقلام التي في المكتبة، ماذا نقول؟ نقول اللفظ لا يدل عليه لأنه نكر في سياق الإثبات. أما لو كانت النكرة في سياق النفي وما ماثله فإنها تفيد العموم. ومن أمثلة ذلك: ما من إله إلا الله، إله نكرة في سياق النفي. ومنه لا إله إلا الله، إله نكرة في سياق النفي، فتشمل نفي ألوهية جميع ما يعبد من دون الله. ومن أمثلته: وإن أحد من المشركين استجارك، أحد نكرة في سياق النفي، في سياق الشرط هنا إن، فتفيد العموم. ومثله قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا نكرة في سياق النهي فتكون مفيدة للعموم. حديث لا صيام لمن لم يبيت النية، صيام نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. ومثله أيضا النكرة في سياق الاستفهام فإنها تفيد العموم: أإله مع الله، الهمزة للاستفهام وإله نكرة فتفيد العموم. هذا ما يتعلق بصيغ العموم. وبهذا تعلم أن فهم الكلام العربي له صيغ وله دلالات وطرق، ولا يصح أن نفهم الكلام إلا بهذه القواعد، وأن من جاءنا ويريد فهم القرآن أو السنة بحسب ما يتبادر إلى ذهنه فإنه يقع في ضلال كثير، لأنه لم ينضبط بضوابط الفهم. وكم من إنسان أتى بصيغ مطلقة وجعلها عامة، أو أتى بألفاظ عامة وجعلها مطلقة فوقع في ضلال. ومن أمثلة هذا أن بعضهم قال بأن الربا لا يجوز إلا بأن الربا يجوز إذا كان ربا إنتاجيا، ولا يمنع إلا من الربا الاستهلاكي. وغفل عن أن قوله وحرم الربا من ألفاظ العموم، لأن ربا اسم جنس معرف بالألف الاستغراقية، فوقع في ضلال في الفهم. وقد يستدل بعضهم بقوله فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فدل هذا على أن التحريم إنما يكون في الربا الذي يكون على المعسرين، فوقعوا في ضلال في فهم الآية، لأن هذه اللفظة لا تفيد التقييد وإنما تفيد الاحتمال والتردد والانقسام، كأنه قال الديون تنقسم على إلى ما يكون على معسر وما يكون على من سواه. وقد يقع الخطأ والضلال من جهة عدم استعمال اللفظ العام في جميع أفراده، بحيث يخرج بعض الألفاظ بدون دليل تخصيص، أو يظن أن اللفظ العام لا يدل على الاستغراق والعموم فيقع في ضلال بسبب ذلك. وما ذكره المؤلف هنا من ألفاظ العموم هو أشهر هذه الألفاظ، وأتى بها هنا من أجل التدرب عليها، وإلا فهناك ألفاظ أخرى قد يستفاد منها العموم. مثلا النكرة في سياق الامتنان استدلوا بأنها على العموم، ومثل هذا أيضا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للواحد من أمته خطاب لجميع الأمة، لما قال لابن أبي سلمة كل مما يليك يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، لا يصح أن يقال هذا خاص به، واللفظ ليس بلفظ عام، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للواحد من أمته خطاب لجميع الأمة، إلا أن يكون فيه علة تختص به. وهكذا الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل جميع أمته. ومن هذا أيضا أن دلالة الاقتضاء تفيد العموم، فإذا كان الكلام يحتاج إلى تقدير يصح أن نقدر فيه جميع الاحتمالات الممكنة. ومما يدل على العموم أيضا الفعل المنفي إذا حذف متعلقه فإنه يفيد العموم، فلما قال لا تقتل النفس، لو قال قائل لا تقتل وحذف المتعلق لا يصح لأحد أن يقول لا يراد بهذا الحديث المسدسات الحديثة أو المتفجرات أو القنابل، لأن المتعلق هنا محذوف لم تذكر الآلة، فأفادت العلوم فأفادت العموم، ولم يذكر هنا المكان فأفاد عموم الأمكنة، ولم يذكر هنا متعلقات أخرى في الزمان في الصفات فيفيد العموم. والاستدلال بالعموم على الأحكام والمسائل كبير النفع عظيم الأثر، لأنه يدلك على صلاحية الشريعة للبقاء وللحكم على جميع أفعال العباد، لأن اللفظ الواحد والدليل الواحد قد يستدل به في صور عديدة لا يمكن لبشر أن يحصرها. هذا شيء من مباحث دلالات الألفاظ، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نذكر بقية المباحث في يوم قادم. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.